نبدأ بسؤال بعث المستمع محمد عبد الله، يقول: كثر الحديث في هذه الأيام في وسائل الإعلام عما يسمى بزواج المسيان، وقد أفتى بعض العلماء بحكمه، خصوصا بأنه يكون بشهود وعقد نكاح، ومنهم من قال بالجواز ومنهم من قال خلاف ذلك، فما رأيكم وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الزواج يرجع إلى أمر من أمور هذه الشريعة، أو إلى مبدأ من مبادئها، وهذا المبدأ هو حفظ النسل، لأن هذه المبادئ هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال. وإذا نظرنا إلى هذا المبدأ وجدنا أن الله سبحانه وتعالى وضع له من التشريع ما فيه كفاية، فوضع النكاح ووضع الطلاق وكذلك الأنكحة المنهي عنها نصا، مثل نكاح التحليل لعن الله المحلل والمحلل له، مثل نكاح الشغار، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. وإذا نظرنا إلى زواج المسيار وجدنا أنه من الناحية التطبيقية التي ظهرت الآن، أن بعض الناس قد يتزوج في السنة الواحدة 5 مرات أو 6 مرات، بمعنى أنه يأخذ المرأة ولا يقدم مهرا، ويشترط عدم السكنة وعدم النفقة وعدم الكسوة وعدم القسم وعدم الإنجاب، هذه يشترطونها في زواج المسيار. وإذا نظرنا إلى المسؤولية التي تلقى على عاتق الرجل، وتكون هذه المسؤولية ناشئة عن السبب الذي حصل وهو عقد النكاح، فيترتب حقوق على الرجل للمرأة، وهذه الحقوق السكنى والكسوة والنفقة والقسم. أما ما يتعلق بمسألة الإنجاب فهذا ليس من حقه هو، وليس من حق الزوجة، لأن حفظ النسل من ضروريات هذه الشريعة، ويكون من حقوق الله جل وعلا، بمعنى أنه هو الذي يأذن فيه. ولو أننا طبقنا هذا التصرف ووسعنا مجاله لنتج عندنا الضعف في في الأولاد، بمعنى أنه يقل عدد المسلمين، ويكون هذا نوع من محاربة المسلمين من ناحية النسل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وبناء على ذلك كله فأنا أنصح عدم الدخول في هذا الأمر. هذا من جانب. ومن جانب آخر أنه يوجد الآن يسمونه زواج المسيار، تتفق المرأة مع الرجل تقول له زوجتك نفسي ويقول قبلت، ويسمون هذا زواج مسيار. ومنها أيضا أن يأتي الرجل بشاهدين ويأتي بمأذون من الشارع، والمأذون هذا يعقد له ويعقد له على المرأة بحضور الشاهدين، ويجلس معها أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، ويسمي هذا إن زواج مسيار، يعني يأتي إليها في الوقت الذي يريد. ومنهم أيضا من يتجاوز غير هذا، فيكون الولي موجود ولكن لا يستأذن. قد يحصل تزويج من ولي الأمر الولي المرأة لكن بدون شهود، لأنه وجد أشخاص يستغل المرأة استغلال تجاري، فيزوجها في السنة على 5 6 7 ولا يحتاج إلى شهود، خشية من أن يتكلم الناس فيه. والواجب على المسلمين أن يسيروا على الطريقة الشرعية الموجودة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الأصل في الزواج هو البقاء. ولهذا يقول الله تعالى واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لكن عندما يكون نظر الرجل للمرأة كنظره إلى الفاكهة، أو يكون نظر الرجل وهو الولي نظره للمرأة كسلعة تجارية، فلا شك أن ذلك مخالف لمقاصد النكاح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. مجموعة من الأسئلة تتحدث حول قضية واحدة وما انتشر في بعض بلداننا الإسلامية من التطاول على العلماء والمؤسسات الدينية في بلادنا الإسلامية، واللمز لدورها والاتهامات التي توجه إليها، ما دورنا تجاه هؤلاء أحسن الله إليكم؟ الجواب: من المعلوم أن اللسان من الحواس، من الجوارح، وحاسته الذوق، واللسان جارحة، وبإمكان الإنسان أن يستعمله في الخير وأن يستعمله في الإساءة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب منه معاذ أن يوصيه قال له كف عليك هذا، يعني اللسان، أشار إلى لسانه، فقال معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الإنسان يستعمل لسانه في الأيمان الكاذبة، ويستعمل لسانه في شهادة الزور، ويستعمل لسانه في الغيبة، ويستعمله في النميمة، ويستعمله في ظلم الناس في كثير من الأمور. والله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذه الأقوال التي يقولها هؤلاء الذين تسلطوا على الناس، سواء تسلطوا على الحكام أو تسلطوا على العلماء أو تسلطوا على العباد، هؤلاء ستنشر صحائف هذه الأقوال التي قالوها يوم القيامة، والذين تكلموا فيهم هم مظلومون وهؤلاء هم الظالمون، فحينئذ يقتص للمظلوم من الظالم. وطريقة الاقتصاص هي أنه يؤخذ من حسنات الظالم وتعطى للمظلوم بقدر حقه، فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم ووضعت على الظالم ثم طرح في النار. والله سبحانه وتعالى يقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فكل شيء محصى ومسؤول عنه يوم القيامة، لما فعلت هذا الشيء ولما وكيف فعلته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة أم واجب؟ وهل في حال من نسيان القراءة نسجد للسهو؟ الجواب: قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، وإذا نسيها فإنه لا يسجد للسهو، وإنما يسجد للسهو مثلا إذا ترك واجب من الواجبات نسيانا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هل من يسلك طريقا للعلم في مجال التربية والتعليم والمناهج وطرق التدريس يدخل في ذلك، أم أنه مقتصر على العلم الشرعي فقط؟ الجواب: من المعلوم أن من قواعد هذه الشريعة ترتيب المسببات على أسبابها، وإذا نظرنا إلى هذه الشريعة وجدنا أن الأسباب المشروعة مرتب عليها مصالح، والأسباب المشروعة لها طريقان: الطريق الأول هو الأوامر، والطريق الثاني هو ترك النواهي. فعندما يمتثل الإنسان للمأمور به يرتب عليه تترتب عليه مصالحه، وعندما يترك ما نهاه الله عنه لوجه الله جل وعلا تترتب عليه مصالحه. وإذا نظرنا إلى المفاسد وجدنا أيضا أنها تنشأ عن طريقين: الطريق الأول هو ترك المأمور به مع القدرة على فعله، وفعل المنهي عنه بدون عذر شرعي، بدون عذر شرعي. فعندما يترك المأمور به مع القدرة عليه تترتب عليه آثاره، وعندما يفعل المنهي عنه بدون عذر شرعي فإنها تترتب عليه آثاره. وبناء على ذلك كله، فإن الشخص الذي يزاول شيئا من العلوم ينظر إلى مدى تأثير هذا العمل، مدى تأثيره، هل هذا العمل يعني من فرع من فروع علوم الشريعة أم لا؟ وإذا كان فرع من فروع هذه الشريعة فإنه داخل في الأصل، لكن ينبغي التنبيه إلى أن قوله صلى الله عليه إلى ما قاله صلى الله عليه وسلم، وهو أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أن الناس يتفاوتون في سلوك هذا الطريق، لا من ناحية الكم ولا من ناحية الكيف ولا من ناحية أيضا القصد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. فالشخص عندما يشتغل في علم ينظر إلى صلة هذا العلم في علوم الشريعة، ويكون له من الأجر على هذا العلم بقدر نيته من جهة، وبقدر عمله من جهة، وبقدر الآثار المترتبة على هذا العلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الرياء من الشرك الذي لا يغفره الله أم لا؟ الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن المعلوم أن الشرك سواء كان أكبر أو كان أصغر داخل في عموم هذه الآية، ولكن يكون ذلك قبل الغرغرة، يعني يتوب من الشرك الأكبر ويتوب من الشرك الأصغر في حال صحته ونشاطه. أما إذا مات وهو مشرك شرك أكبر أو شرك أصغر، فالشرك الأكبر لا يغفر، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا يوم القيامة. وأما بالنظر للشرك الأصغر فإنه أيضا لا يغفر لدخوله تحت هذه الآية، ولكن الله سبحانه وتعالى إما أن يدخل صاحبه النار ويطهره ويخرجه منها ومآله إلى الجنة، أو أنه يأخذ من حسناته بقدر ما ارتقب ما اقترفه من الشرك ويدخله الجنة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هل يجوز دفع الرشوة إذا تعسر أخذ حقي؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرائش، يعني الوسيط الذي يأخذ الرشوة من دافعها ويعطيها إلى من دفعت له. ولا شك أن هذا أن الرشوة أنها مرض من أمراض التعامل. والرشوة الآن توسع الناس فيها، بمعنى أنها دخلت في مجالات كثيرة جدا، ولكن الواجب على الشخص إذا وكل إليه عمل من أعمال المسلمين يجب عليه أن يؤدي هذا العمل، ولا يجوز لشخص أن يدفع الرشوة، ولا يجوز للشخص أن يأخذها، ولا يجوز للشخص أن يكون وسيطا في ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الطلب من البنك بشراء بيت معين ومن ثم شراء هذا البيت من البنك بالأجل، بخاصة أن البنك لا يلزمني بالشراء منه؟ الجواب: الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، الآية. هذه الآية دلت على مشروعية البيع إلى أجل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. فإذا كان البنك يوثق البيع مع المشتري ثم بعد ذلك يذهب ويشتري السلعة، سيارة ولا بيت فإن هذا لا يجوز لأنه باع قبل الشراء. أما إذا كان البيت مملوكا للبنك، إذا كان مملوكا له وتفاوض المشتري مع البنك بالسعر، إن ناسب له السعر أخذه، وإن لم يناسبه فإنه ينصرف، ولا يكون فيه عقوبة من البنك. لأنني سمعت، سألني بعض الأشخاص، قال إن بعض البنوك عندما ينصرف الشخص، ينصرف يعني ما يكون عنده رغبة في شراء البيت مثلا، فإنهم يلزمونه بدفع غرامة 500 ريال أو 5000 ريال أو 10000، على حسب اختلاف ما تفرضه البنوك. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في معاملاته، ولا فرق في ذلك بين شركة أو بنك أو فرد، فكلهم مخاطبون بهذه الشريعة في قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. وبما أن الحلال بين فإن الناس يأخذون به، وبما أن الحرام بين فالواجب عليهم أن يجتنبوه. وإذا حصل اشتباه فقد قال صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، إلى آخر الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالواجب اجتنابه عندما تكون هناك شبهة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل مقيم، رمز اسمه بالحروف عين صاد ميم، مقيم بالرياض وأهلي وأولادي في بلدي، ويصعب علي ويكلف استقدامهم، وأرغب بالزواج بأخرى في محل إقامتي. يعد هذا من الظلم للأولى، حيث إن قسمة المبيت ستكون عند الثانية بحكم ظروف العمل وبقائه هنا، ولا تسمح بالإجازة ظروف عملي إلا شهر كل سنة، فما الحكم في هذا؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع. فالرجل مشروع في حقه، لكن لا بد من مسألة العدل حسب الاستطاعة، لأن الله تعالى قال: وإن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل ميل. فأنت إذا كانت هذه المرأة في البلد هنا، وعندما تنتهي مدة إقامتك تبي تسافر بها معك، ما في مانع مثلا أنك تعصم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فأنت الآن سعيت إلى تحصين فرجك في هذه الغربة بنكاح شرعي، فليس عليك في ذلك إثم، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: اعتمرت قبل شهرين عمرة واحدة لي، ثم ذهبت إلى مسجد عائشة رضي الله عنها وأحرمت واعتمرت لأمي ولم أخبرها، ثم لم أطف طواف الوداع ورجعت إلى مقر عملي في الرياض، فهل فعلي صحيح؟ الجواب: بإمكانك أن تخبرها فيما بعد، وطواف الوداع لو أنك عملته لكان يعني أفضل، ولكنه ليس بواجب بالنظر إلى العمرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: إذا كان عليها قضاء من رمضان، فهل يلزمها أن تستأذن زوجها في الصيام؟ الجواب: الأمور الواجبة ما تستأذن المرأة الزوج، ما تستأذنه، بل تؤدي الواجب الذي عليها حسب الاستطاعة. ولكنها لو حصل أنها تخبره مجرد إخبار، لأنه ليس له أن يمنعها، ليس له أن يمنعها من الأمور الواجبة، لأن الأمور الواجبة هذه حق لله جل وعلا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.